أرحب بكم كما أرحب بضيفي هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ ومرحبا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين، وبكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، أول هذه الاستفسارات التي بين يدي للأخ المستمع الكريم أبي علي من الرياض، يقول إمامنا غلط في صلاة سرية وقرأها جهرية، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء والجمعة والعيدين والكسوف والإسرار في مواضع الصلوات السرية كالظهر والعصر لا خلاف في استحبابه بين أهل العلم، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل. قد ثبت ذلك بالنقل الصحيح والتواتر العملي خلفا عن سلف. وعلى هذا، إن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر كما هو موضع السؤال ترك السنة وصحت صلاته، صلاته صحيحة، لكنه ترك السنة. ولو تعمد يا شيخ، يعني قول أهل العلم إن أسر في جهرية أو جهر في سرية كره، هذا معلوم أنه لمن لا يتعمد ذلك أو لا يتخذ ذلك ديدنا. فإن اتخذ ذلك ديدنا بأن أسر في جميع الصلوات الجهرية وجهر في الصلوات السرية، هذا لا يكفي أن يقال يكره أو ترك، هذا يحكم عليه بأنه مبتدع قاصد للمخالفة. وإذا كان إماما وأصر على ذلك ينبغي أن يعزل عن الإمامة، يعني إذا قصد المخالفة وكان ديدنه ذلك بأن لا يصلي الفجر إلا سرية ولا يصلي الظهر إلا جهرية، هذا مبتدع قاصد للمخالفة والمعاندة لفعله عليه الصلاة والسلام. على كل حال، يقول الفقهاء فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته، يعني ما لم يتخذ ذلك ديدنا. إلا أنه إن نسي فجهر في موضع الإسرار ثم ذكر في أثناء القراءة، هل يستأنف القراءة؟ كبر في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء ثم استفتح سرا وبدأ بالفاتحة سرا، لما قرأ نصفها ذكر أو ذكر، نعم، فهل يبدأ القراءة من أولها جهرا أو يبني على ما مضى فيكتفي بالجهر بالباقي؟ يقول أهل العلم إلا أنه إن نسي فجهر في موضع الإسرار ثم ذكر في أثناء القراءة بنى على قراءته، بنى على قراءته وأتمها سرية. هذا بالنسبة للإمام. أما المأموم فإنه مأمور بالإنصات لقراءة إمامه بلا خلاف، وأما المنفرد فهو مخير، يعني بين الجهر والإسرار. وقد روى ابن جرير الطبري في جامعه في تفسيره بإسناده عن محمد بن سيرين في تفسير آخر سورة الإسراء، قال نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر لم تصنع هذا؟ فقال أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي. وقيل لعمر لم تصنع هذا؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان. قيل لأبي بكر لم تصنع هذا؟ قال أناجي ربي وقد علم حاجتي، عز وجل، فقيل أحسنت. وقيل لعمر لما تصنع هذا؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. قيل أحسنت، فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قيل لأبي بكر ارفع شيئا، وقيل لعمر اخفض شيئا، لتكون القراءة بين الجهر والإسرار، بحيث يسمع نفسه مثلا، يسمع نفسه ويسمع من حوله إذا كان منفردا أو في صلاة ليل وما أشبه ذلك، بحيث يتلذذ بقراءة القرآن، وقد يسمعه من حوله ويستفيد منه، لكنه ينبغي أن يلاحظ الحال فلا يزعج أحدا بقراءته من نائم أو تال أو مصل أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. هنا أيضا سؤال آخر له لأبي علي وهو من الرياض، يقول ما هو المن والسلوى الذي أنزل على بني إسرائيل؟ اختلفت عبارات المفسرين فيهما، وذكر في التفاسير أقوال للسلف، فروي عن ابن عباس أنه كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا، يعني شيء ينزل على الأشجار، جاء وصفه في روايات أخرى أنه كالصمغ وطعمه كالعسل. وقال قتادة كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقال الربيع بن أنس المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم المن، كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل كبير، مما ليس لهم فيه عمل ولا كد، عمل ولا كد. وفي البخاري وغيره عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وهذا من الطب النبوي الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ويذكر الشراح أنه جرب من أكثر من شخص فقدوا البصر ثم تداووا بماء الكمأة فأبصروا، ويذكرونهم بالأسماء، حتى النووي رحمه الله في شرح مسلم ذكر بالأسماء، والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر وغيرهم ذكر. وهذا من الطب النبوي، ومن المفيد جدا أن يتداوى ويتعالج الناس بهذا العلاج الشرعي. وأما السلوى فروي عن ابن عباس أنه طائر يشبه أو شبيه بالسماني، كانوا يأكلون منه. وعن عكرمة أنه طير يكون بالجنة، وعن عكرمة أنه طير يكون بالجنة أكبر من العصفور. وقال الراغب في المفردات السلوى أصلها ما يسلي الإنسان، ومنه السلوان والتسلي، وقيل السلوى طائر كالسمانة. إذن يعني المن ربما يكون اسم جامع لممتن الله، كل ممتن الله به عليهم. وإن أريد تخصيصه بالشراب كما قيل أنه ينزل على الأشجار كالصمغ، طعمه كالعسل، يمزج بالماء كما قال بعض السلف ويشرب، ويكون السلوى طعام. أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول سائل آخر يقول حكم صبغ اللحية وفقكم الله. ثبت في الحديث الصحيح أنه جيء بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما ورأسه أبيض كالثغامة، يعني شديد البياض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغييره، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغييره ثم قال وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. وهذه الجملة من أصل الحديث وليست مدرجة كما قال بعضهم لأنه لا دليل على الإدراج. إذن فيه أمر بالتغيير وفيه أمر بالتجنيب بالسواد، تجنب السواد. فالأمر بالتغيير محمول عند جماهير أهل العلم على الاستحباب، على الاستحباب، والصبغ بالسواد محمول عند أهل التحقيق من أهل العلم على أنه للتحريم. فالتغيير مستحب والصبغ بالسواد لا يجوز، محرم. قد يقول قائل لماذا نفرق بين الأمرين التغيير والتجنيب السواد، لماذا لا نقول بوجوب التغيير كما قلنا بتحريم الصبغ بالسواد لأنه مسيقا مساقا واحدا؟ نقول قال بهذا من قال من أهل العلم، إما أن يحمل على الوجوب والتحريم أو على الاستحباب مع الكراهة، لأن الأمر بالتغيير والأمر بالتجنيب لا شك أنها سيقة مساقا واحدا. لكن يرد على هذا أن الدلالة المأخوذة لهذا القول من هذا الحديث تسمى عند أهل العلم دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند أهل العلم. ومما يستدل به الأصوليون على ضعفها قوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل واجب والإحسان مستحب. كيف نفرق بين هذه الأوامر وهي في سياق واحد؟ الأدلة الأخرى هي التي تحدد الأمر المصروف عن الوجوب إلى الاستحباب والأمر الباقي على وجوبه، على الوجوب، وكذلك تحدد النهي المصروف إلى الكراهة والنهي الباقي على التحريم كما هو الأصل. فيبقى أن الصبغ مستحب عند عامة أهل العلم ومستحب استحبابا متأكدا، لأن الأمر هذا لا شك أنه معتبر عند أهل العلم. وأما الصبغ بالسواد فالمحرر والمقرر عند أهل التحقيق أنه محرم. يبقى أنه كيف تصبغ، كيف يصبغ الشعر؟ كان عن السلف تصرفات كثيرة، فأبو بكر يصبغ بالحنة والكتم، وعمر رضي الله تعالى عنهم يصبغ بالحنة الصرف، بالحنة الصرف. منهم من يصبغ بالصفرة ومنهم من يصبغ بألوان أخرى، لكن يفسر هذا الأمر، يفسر هذا الأمر بفعل من أمرنا بالاقتداء بهما، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر، هذا أولى ما يفسر به النص، أبي بكر وعمر. فإما أن نصبغ، إما أن يكون الصبغ بالحنة الصرف كما فعل عمر، أو يكون بالحنة مع الكتم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. ماذا عن الأصباغ الموجودة الآن بين يدي الناس؟ في على كل حال إذا لم تكن سوادا خالصا فلا بأس بها، لكن يبقى أن التفسير الخبر بفعل أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أولى. النبي عليه الصلاة والسلام ما شاب بالنفي عند عن أنس، وأثبت أن فيه شعيرات معدودة يسيرة جدا لا تقتضي الصبغ. المقصود أن أولى ما يفسر به الخبر ما فعله أبو بكر وعمر، وهما اللذان أمرنا بالاقتداء بهما. لكن بعض الناس يقول أنا أقتدي بأبي بكر وأصبغ بالحنة والكتم، ويزيد نسبة الكتم فيكون إلى السواد أقرب. نقول هذا يا أخي صبغ بالسواد، وواضح ممن يزيد نسبة الكتم، ف تخفف نسبة الكتم حتى لا يصل إلى الحد المنهي عنه وهو الصبغ بالسواد. أحسن الله إليكم ونفع بما تقولون. هذا سؤال من أبي عبد الله من الرياض، يقول: ما حكم الإسبال من دون خيلاء؟ الإسبال المسؤول عنه من دون خيلاء يرد فيه ما أسفل من الكعبين ففي النار، والإسبال الذي يقترن بالخيلاء أمره أشد من ذلك، لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا إلى آخر الحديث من الوعيد الشديد. ولكل منهما حكمه، فبدون خيلاء ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا له حكم، وما اقترن بالخيلاء أمره أشد، يرد فيه الوعيد الشديد لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا إلى آخر الحديث. نعم. قد يقول قائل أن ما ورد من جر إزاره خيلاء يقول قيد، وما أسفل من الكعب ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا مطلق، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد، فيقيد النهي بالخيلاء، ويبقى ما سلم من الخيلاء لا يتناوله النهي. نقول القاعدة عند أهل العلم في حمل المطلق على المقيد أنهما إذا اتفقا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلفا في الحكم والسبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. هنا الحكم مختلف، ففي النار أخف من الوعيد الشديد فيما اقترن بالخيلاء، والسبب مختلف، هذا مجرد إسبال، مجرد نزول الإزار عن الكعب، هذا حكمه أخف. إذا اقترن نزول الإزار عن الكعب بالخيلاء كان حكمه أشد وسببه الخيلاء، وحينئذ إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد كما هو معلوم ومقرر عند أهل العلم. أما إذا اتفق في الحكم والسبب فإنه حينئذ يحمل المطلق على المقيد، ومن باب الفائدة تتميم القسمة، إذا اختلف في الحكم واتفق في السبب، أو اختلف في السبب واتفق في الحكم، إذا اتفق في الحكم يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، كما في وجوب اعتاق الرقبة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل، الحكم واحد وجوب الاعتاق، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، فلا يلتفت حينئذ إلى السبب، فيجب أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة عند الجمهور للاتفاق في الحكم خلافا للحنفية. أما إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم فإن الجمهور لا يرون حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، كما هو الحكم في اليد. اليد في آية الوضوء وفي آية التيمم، السبب واحد الحدث والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، ولا يحمل المطلق على المقيد حينئذ، فلا تمسح اليد إلى المرافق. إذا اختلف في الحكم والسبب هذا لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كاليد في آية السرقة مع اليد في آية الوضوء، اختلف في الحكم والسبب، السبب هذا سرقة وهذا حدث، والحكم في هذا قطع وفي هذا غسل، فلا يقال تقطع اليد إلى المرافق اتفاقا. أحسن الله إليكم. إذا الخلاصة لهذا أن حكم الإسبال من دون خيلاء حرام، محرم، نعم، ومتوعد عليه بالنار. فإذا اقترن بالخيلاء كان الأمر أشد. أشد في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر، هو محمد الحصري، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي فضيلة الشيخ: ما سبب بتر البخاري لحديث إنما الأعمال بالنيات، حيث قال فيه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها الحديث، ولم يقل فمن كانت هجرته لله ورسوله. ما هو السبب وما هو مقصده بذلك، وهل هو نسيان أم لم تصله؟ وفقكم الله وجزاكم الله خيرا. حديث الأعمال بالنيات، حديث عمر الشهير، مخرج في صحيح الإمام البخاري في 7 مواضع. في 7 مواضع، في الموضع الأول منها في بدء الوحي، وبه افتتح الإمام البخاري كتابه، حتى قال الشراح أنه جعله كالخطبة، أنه جعل الحديث كالخطبة للكتاب، كالافتتاحية للكتاب. البخاري رحمة الله عليه لما ساق الحديث في هذا الموضع الأول اقتصر على الجملة الثانية، الشق الثاني، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، مع أنه أثبتها في مواضع أخرى، لكنه في هذا الموضع الأول لم يثبتها، مما يرجح أن الحذف منه، الحذف منه. وقالوا إن السبب في هذا الحذف أن قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله قد يفهم منها أن قصده ونيته خالصة لله جل وعلا، كأنه يزكي عمله بهذا، وهذا ملحظ دقيق بعيد جدا. نعم، كأنه يزكي عمله وأن عملي خالص لله جل وعلا كمن كانت هجرته لله ورسوله، فحذفها من هذا الموضع لئلا يظن به أنه يزكي عمله، وأثبتها في المواضع الأخرى. والمرجح كما قال قرر الشراح أن الحذف منه، لأنها ثابتة في مواضع أخرى، وهي ثابتة عند الحميدي الذي من طريقه روى البخاري هذا الحديث، فتعين أن الحذف منه. يبقى أن الحذف من الحديث ما حكمه؟ الإمام البخاري جرت عادته رحمه الله أنه يقطع الأحاديث ويقتصر على الجمل التي يحتاج إليها. والحكمة يقتصر البخاري قد يورد حديث واحد في 20 موضع، ويستنبط في كل موضع من الحديث ما يناسبه من الأحكام والآداب، وإذا كرره في المواضع كلها بكامله فإنه يطول بذلك الكتاب. ولا يعرف عن الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه بطوله، نعم، وكثرة تكراره، تصور 7000 وأكثر من 500 حديث، ما يصف منها دون تكرار إلا 2500 حديثين. نعم، هذا التكرار كله، لا يعرف أن الإمام البخاري كرر حديثا بسنده ومتنه في موضعين إلا نحو 20 حديث من هذا الكم الكبير من الأحاديث. فهو لا يكرر إلا بفائدة زائدة، يأتي إلى الحديث الواحد فيقطعه ويجعل في كل باب أو كتاب ما يناسبه من هذا الحديث، وهذا عند جمهور أهل العلم سائغ وجائز، شريطة ألا يكون المذكور من الحديث يتوقف فهمه على المحذوف، يعني لا يمكن فهمه إلا بالمحذوف، فلا يجوز حينئذ نحذف منه شيء، لأنه يخل بالمعنى. أما إذا كان الحديث جمل، كل جملة تستقل بحكم وتستقل بمعنى، فلا مانع، كما هو الشأن في الآية الواحدة إذا كانت مركبة من جمل لا يتعلق بعضها ببعض ولا يترتب فهم بعضها على بعض، فإنه حينئذ يجوز الاقتصار على موضع الشاهد منها، كما في قوله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هل يلزم من أراد أن يتحدث عن الأمانة أن يقول وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل، أو يقتصر على قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ ومن يتحدث عن العدل هل يلزمه أن يأتي بأول الآية وآخرها؟ يأتي بموضع الشاهد منها، وهذا أمر مقرر عند أهل العلم ولا إشكال فيه، بالشرط المعروف عندهم أنه لا يحذف شيء يترتب ويتوقف عليه فهم الحديث. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة.